مدافعا عن دين الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة غير متوقعة: إذن شهداء أمتي قليل، ولكن المبطون شهيد، والغرقى شهيد، والهدمى شهيد، والمرأة تموت بحملها شهيدة. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا للشهداء. حديثنا أيها المبارك ليس عن الشهيد الذي مات في ساحة القتال إعلاء لكلمة الله، ما خرج نفاقا ولا رياء ولا سمعة ولا ليحود شهادة، ولا هذا الحديث عن سلف الأمة الصالح الذين قدموا الدماء رخيصة في سبيل الله، ولكن عن الشهداء الآخرين لمن أصابتهم الأمراض وكثرت عليهم العلل وضاقت بهم السبل، انقطعوا عن الناس فنسيوهم ولم يعدهم عائد ولم يذكرهم ذاكر، نام الناس الليل وهم ما ناموا، هموم وغموم، أمراض مستعصية. ولكن انتبه، فقبل أن أخص المرضى بحديث أنادي على الأصحاء وأذكر النفس والإخوان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، أكثر الناس غبن في هاتين النعمتين فلم يحسن الاستثمار الأمثل لهاتين النعمتين، فكم من صحيح معافى وكم من فارغ لا عمل له، ضيع أوقاته وعافيته، لا أقول في أمور مباحة ولكن في سخط الله، سمع النداء وما أجاب، سارع إلى الحرام، سلط شهوته فيما يسخط الله ويغضبه، والله جل وعلا أعطاه الصحة وأعطاه الوقت وأعطاه الحياة، إنما هو اختبار. وعما خليل يقف عارياً في محكمة أحكم الحاكمين ويقرأ كتاب، والله جل وعلا قال عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نبينا صلى الله عليه وسلم أطلق أوامر صريحة واضحة فقال: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، اغتنم هذه الغنائم، فوالله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. أليس الشباب يا عباد الله مرحلة من مراحل العمر؟ بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ثم خصص مرحلة الفتوة والقوة التي تسلط الآن فيما يقدر الله جل وعلا. وما زال الشيطان ينزل بشبابنا الأماني بعد الزواج بعد الوظيفة، حينما تبلغ سن التقاعد والمعاش وتفرغ للعبادة، ثم تمر الأيام وتنقضي صفحة العمر، وما قدم لله عمل وما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. أيها المريض لا تجزع، أيها الصحيح إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، هذا أحدهم، وكنت أعرفه رحمه الله، أصيب في حادث مروع نتج عن هذا الحادث شللاً رباعي، فهو لا يحرك ساكن ولا يغير ملابسه ولا يحك جلده إلا بمعاون، ثم تكاثرت الهموم فانفصلت زوجه وأصيب ولده بمرض مزمن توالت عليه البلوى وأصيب بقروح وعانى كثير من المرض، ولكنه كان صابرا محتسبا، عينه في كتاب الله ولسانه ذاكر لله، وهو ما بين الحين والحين يشتد به الجزع فيتذكر ما أعده الله للصابرين، يتذكر حديث سيد المرسلين: إذن شهداء أمتي خليل. أيها المبارك، الهموم ما تركت أحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهم والغم والمرض والشوكة كلها من مكفرات الذنوب، فاستعد ودرب النفس على نعمة الرضا، ودرب النفس على الصبر لله جل وعلا. زر المستشفيات واترك أبواب المرضى، فكم من مريض يتمنى أن يخطو خطوات إلى بيت الله جل وعلا، وكم من ملازم للفراش يتمنى أن يعود إلى العافية، لا ليمرح ويجري ويأكل، ولكن ليلصق جبهته لله جل وعلا ساجداً ذليلاً منكسراً بين يدي مولاه. ولكن القلوب قد قست، غرتنا الأماني وغرتنا العافية، وظننا بأنفسنا حسنا أننا لنا قدم عند الله، ووالله وبالله وتالله لولا ستر الله لنزلت علينا العقوبات من السماء وخرجت من الأرض، ولكن الله جل وعلا ما زال يعفو. أيها المبارك، كم من أصم لا يسمع، وكم من أعمى لا يرى، وكم من إنسان لا يصل إليه الطعام إلا عبر الأنابيب، وأنت صحيح معافى. نحن في زمن كثرت فيه الأمراض الفتاكة، ما بين الفشل الكلوي والسكتات الدماغية والجلطات القلبية، ناهيك عن السكر وعن الضغط وعن السرطانات، والبعض يسمي السرطان مرضا خبيثا، وبعض أهل العلم قال لا يجوز أن يسمى السرطان بالمرض الخبيث لأنه من الله جل وعلا. فاستغل فترة الشباب وفترة القوة وفترة العافية، وكن من الذين قال الله فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الصحيح، أيها المريض، أعمارنا قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وكم استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. القضية ليست قضية صحة أبدان ولا عافية أجساد، القضية عمل صالح يدخر عند الله جل وعلا، سجدة في ظلام الليل، خطوات في مراض الله، هذا هو الذي عليه المعول بعد رحمة الله. لا تغترن، فإن الأمراض الفتاكة والمرض المفاجئ ينزل هنا وهناك، ولا أحتاج إلى شاهد من الكتب ولا روايات من القرون السابقة. فنحن في هذه الأيام العشر أو الأسبوعين الماضيين مر على مسامعنا كم من أخ عزيز شاب في ريعان الشباب ما به مرض ولا علة أتاه الموت، فهل دفع الشباب والقوة عنه الموت؟ هل رضت عنه العائلة ملك الموت؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ووالله ما هي إلا ساعات ثم يغطى بالتراب، وهناك لا يجد لذة المعاصي ولا حلاوة الشهوات المحرمة، ولكن يجد المسابقة إلى بيوت الله، ولكن يجد صدقة السر، ولكن يجد دمعة في خلوة، ولكن يجد آية في كتاب الله تلاها. استفيقوا يرحمكم الله، استفيقوا يرحمكم الله، فإننا نسير إلى آجالنا. والله جل وعلا قال: قل إن الموت الذي تفرون منه. لاحظ هذا التعبير القرآني العجيب، الإنسان إذا خاف من شيء فر منه ظنا منه أن هذا الشيء يجري خلفه، ولكن الله جل وعلا ما قال إن الموت الذي تفرون منه سيمسك بكم ولكنه ملاقيكم. فنحن نسير ونجري ونفر إلى ماذا؟ إلى الموت، إلى الموت. أيها المبارك، أيها الصحيح، أيها المريض، عود نفسك نعمة الرضا. نعم، عود نفسك نعمة الرضا، وكن دائم الاسترجاع، فإن الصابرين لهم عند الله جل وعلا كرامات. أول هذه الكرامات: والله مع الصابرين، معية الله، والله يحب الصابرين، والله جل وعلا أعد لهم أنهم يوفون الأجور بغير حساب. قال الأوزاعي رحمه الله: لا يوزن أجر الصابرين ولا يكال، ولكن يغرف لهم غرفا، يغرف لهم غرفا. ومن الذي يعطي هذا الأجر؟ إنه الكريم المنان الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. درب نفسك على أن ترضى بالأخبار الموجعة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: المصيبة تنزل بالرجل فيعلم أنها من الله، فيحمد الله جل وعلا ويسترجع، فيضع الله في قلبه حلاوة للإيمان، بلسم المصائب ودواء الابتلاءات، إنما هو الصبر والتسليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أم سلمة رضي الله عنها، زوج أبو سلمة رضي الله عنه، مات زوجها، فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، ويا ليتنا نحفظ هذه الكلمات: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فدعت هذه الدعوات فأخلفها الله جل وعلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المصيبة للصابر مصيبة، وللجازع مصيبتان. هذا القول ليس قول علي، وإنما قول بعض السلف. قال: المصيبة للصابر واحدة، وللجازع مصيبتان. وقال علي رضي الله عنه: إن صبرت فالأخبار لا محالة ستمر وأنت مأجور، وإن جزعت فإن الأخبار ستسير وأنت مأزور. عباد الله، عروة بن الزبير واحد من تلاميذ الرضا ومحب الصبر، ومن أحسن الظن بالله رب العالمين. ففي يوم قطعت قدمه، وبعد أن قطعت قدمه جاءه نبأ وفاة واحد من أبنائه، فلما استفاق ونظر إلى قدمه المبتورة فقال: يا رب، لئن أخذت ولدا فإن لي سبعا فقد فرقت لي ستا، ولئن أخذت عدوا فلقد أعطيتني أربعة، لئن ابتلى فلكم عافى، ولئن أخذ فلكم أعطى. ثم نظر إلى قدمه في الطس وقال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام. عباد الله، الابتلاءات كائنة، ما يخلو بيت من بلاء ولا من مريض، وكل يوم يجري في كون الله ما أراد الله، ولا معقب لحكمه ولا راض لقضائه. فهلا فوضنا الأمر إلى الله؟ هلا فوضنا الأمر إلى الله؟ يقول بعض السلف: لولا الابتلاءات لقدمنا على الله مفاليس. من يدعي منا أنه صلى صلاة فرض الله؟ من يدعي منا أنه أدى عملا يليق بذات الله؟ من يدعي منا أنه أخلص لله في إنفاق أو في صيام أو في غير ذلك؟ الإجابة لا أحد إلا مطموس على قلبه. وما قدر الله حق قدره، إذا كانت الملائكة التي خرت لله ساجدة منذ خلقها ولم تعصي الله طرفة عين تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك، إذن فما منا عابد وفى الله حقه ولا أدى لله ما يليق به سبحانه وبحمده. يقول هذا الرجل لولا الابتلاءات لقدمنا على الله مفاليس، تأتي التجارة أو المرض أو فقد العزيز أو مصيبة أو بلوى، حتى ولو كانت والله شوكة، حتى ولو كانت والله شوكة، فالنبي قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأتي هذه الابتلاءات فتجعل العبد رصيد، ومن رحمة الله أنه الشكور يقبل القليل ويبارك فيه وينميه لصاحبه. أيها الصحيح، خذ من شبابك، خذ من عافيتك، تقرب إلى الله بالنوافل. ففي الحديث وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام الليل حتى ولمت قدماه، فقالت أمنا عائشة هون عليك يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان الجواب أفلا أكون عبدا شكورا. أيها الشباب، العبادة في زمن الشباب والتزود في زمن الفتوة، فماذا ننتظر؟ مرض أو موت أو فقر أو ملهاة؟ قدم لنفسك يرحمك الله، لا تغتر بصغر السن. العبادة في زمن الشباب، ضحكوا علينا وقالوا مراهقين وقالوا أحداث، في حين أن تاريخ المسلمين يشهد هذا أسامة بن زيد، وهذا الأرقم ابن أبي الأرقم، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم قدم لله عمل يبتغي زخره وأجره في يوم توضع فيه الموازين. أيها المبارك، أيها المريض، لا تجزع ولا تأسف على المرض. هل تعلم أن للمرضى كرامات، وأن للمرض أجور لا يعلمها إلا الله؟ خذ الأولى، تكفير الذنوب والخطايا. نعم، تكفير الذنوب والخطايا. سمعت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا أحب الله عبدا نال منه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس عليه خطيئة. يا الله، عبد يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، لما التأفف من المرض؟ ذنوبنا ثقيلة وأوزارنا عظيمة وغفلتنا لا منتهى لها، فلعل الله جل وعلا ابتلاك بهذا المرض ليطهرك، ليرفعك، ليجتبيك، ليثني عليك. أما قرأت قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؟ أما سمعت صيحة موسى، صيحة يونس في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إذا أحب الله عبدا نال منه. وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل: وإنما يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في إيمانه ضعف ناله من البلاء على قدر إيمانه. أيها الجازع، لما الجزع؟ أليس الذي أرسل المرض هو الله الحكيم؟ بعض الصالحين يقول: أدعو الله جل وعلا بمسألة، فإن استجاب دعائي فرحت مرة، وإن لم يستجب دعائي فرحت مرات ومرات. فقيل: ولما؟ قال: لأن الأول اختياري، والثاني اختيار الله لي، واختيار الله جل وعلا أخطر، أفضل من اختياري نفسي. فالله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المريض، أيها المبتلى، ألا تتذكر يوم كنت في كرب فقلت يا رب ووجدت لها حلاوة؟ أمن كثر قلبك وسال دمعك ولان جلدك وذقت حلاوة المناجاة وذقت حلاوة القرب؟ كم من مبتلى أصابه البلاء فذاق حلاوة الدعاء وصدق اللجوء. وسبحان من أخرج مكنون الدعاء بالبلاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، فوجدها تزفزف، يعني ترتجف من شدة الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى، الملاريا، نزلت البرد، السخونية، لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى، فإنها ما دخلت جسد إلا خرجت منه الذنوب. فكانوا يستبشرون بالحمى، أبو هريرة يتمنى أن تنزل به الحمى، وأبي بن كعب لما سمع هذا العرض النبوي من لسان من لا ينطق عن الهوى دعا ربه وقال: اللهم إني أسألك حمى لا تعجزني عن صيام نهار ولا قيام ليل. فاستجاب الله دعاء، فظل 30 عاما ما يستطيع أحد أن يصلي بجواره من شدة حرارة جسده. هؤلاء رجال لهم قلوب حاضرة ولهم إيمان راسخ، أما نحن فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله الصبر والثبات إذا نزل بنا البلاء. الحمى ما دخل الجسد إلا خرجت منه الذنوب. أيها المبارك، لا تجزعن ولا تأسفن على أقدار الله، فإن الذي أنزل بك القضاء هو الله الرحمن الرحيم، هو الرب الجليل الحكيم، هو الذي يعلم ما يصلحه. وفي الحديث: إن من عبادي ما يصلحه إلا المرض، ولو عافيته لفسد حاله. اللهم إنا نسألك صبرا عند البلاء، وشكرا عند النعماء، وفوزا عند الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. أيها المريض، لك كرامات وكرامات عند الله، فأول هذه الكرامات مغفرة الذنوب. ومن كرامات المرضى، كم من إنسان عاد إلى الله بسبب مرضه. نعم، كم من إنسان عاد إلى الله بسبب مرضه. أما قرأت قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلولا إذا أصابهم بأسنا تضرعوا. المؤمن إذا نزل به الضر وإذا نزل به البلوى تضرع وآوى إلى ركن الله الشديد وغير مصاره، بعد أن يقدم كشف حساب لنفسه: أين أنا من الصلاة؟ أين أنا من تكبيرة الإحرام؟ أين أنا من غض البصر؟ أين أنا من لسان الذي يفري في أعراض المسلمين صباح مساء؟ أين أنا من سوء الجوار؟ أين أنا من قطيعة الأرحام؟ أين أنا من ذنوب الخلوات؟ يقدم يفسي كشف حساب. والمحاكمة اليوم بين المرء ونفسه، وغدا تكون على رؤوس الأشهاد. إلا ما ستره الله. اليوم تجلس بينك وبين نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. لي ذنوب خلوات، وعندي سوء جوار، وفي ذمتي أموال أكلتها سحا، وأرحام قطعتها، وميراث اغتصبته، وحق جار هضمته. كل منا أعلم بدائه. فلا تنتظر مرض يلزمك السرير فتنادي على أبنائك: يا أبنائي وفوا أعمامكم حقوقهم، فلا يستجاب لك. يا أبنائي ردوا هذه المظلمة، فلا يسمع لك. أنت حبيس السرير، أنت الأب الذي أطعمتنا حراما وعلمتنا المطال، وكم زرعت فينا قطيعة الرحم، وكم علمتنا التجبر والتكبر. فقد نشأنا في حرام وتغذينا بالحرام، فماذا تنتظر يرحمك الله؟ وأنت بعافيتك وأنت تدب على الحياة، أما قرأت هذه الرسائل الربانية؟ هذا صديق قد مات، وهذا عمي ابتلاه الله بمرض، وفلان الشاب ما عادت ملامحه تعرف، أصيب بالسرطان فصار جلدا على عظم، فغيرت الله ملامحه وتبدل شكله، وأنا ما زلت في ستر الله وفي عافية الله وفي أمن الله. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. الله جل وعلا يبتلي الإنسان بالمرض، وقد يكون هذا المرض سبب في رجوعه إلى الله، وهذه من كرامات المرضى، من كرامات المرضى محبة الله جل وعلا والرضا عنهم. إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قدم لنفسك في فترة الرخاء وتذكر هذا الحديث الرائع، إن الله جل وعلا يكتب للعبد المريض المسافر ما كان يفعله صحيحا مقيما. بتعود أصلي الظهر، محافظ على ركعات قبل النوم، لي زيارة المقابر وتشريع جنائز، حصل لي أي عارض مرض كسر أي سبب حال بيني وبين هذه العبادات، أبشر فالله أكرم. وربما أديت هذه الأعمال وفيها شيء من الرياء، أما وأن المرض قد أقعدك فالأجر يسير من الله جل وعلا. قدم نفسك في زمن الشباب ولا تغتر بالصحة ولا بالمال، فإن الله جل وعلا دمر ما بنى فرعون وشيد، وخسف بقارون، وآية الله تترى، خرجوا من سعة القصور إلى السجون، وسبحان من يغير ولا يتغير، وسبحان من يبدل ولا يتبدل، وسبحان من يعطي ويمنع، وسبحان من يخفض ويرفع. قدم، لا أقول للآخرين، ولكن قدم لنفسك، واعلم أنه إذا عرض لك عارض فأبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يكتب للعبد المريض المقيم ما كان يفعله صحيحا، يكتب للعبد المريض المسافر ما كان يفعله صحيحا مقيما. يا أخي ده في عرف القطاع الخاص اللي بيقول عيد نص دماء العمال، لو واحد مرض أجازة مرضية، طب المرتب كامل والحوافز كاملة، طب رب العالمين أجل وأكرم. ولكن ثبت لنفسك عمل، ثبت لنفسك عمل حتى إذا جاء المرض أخذت الأجر. كم من مسلم جاهد في سبيل الله جل وعلا، فقطع من بيته ومن عمله ساعات الاعتكاف في رمضان. ثم جاء هذا المرض الذي انتشر في العالم أجمع، فجلس في بيته مع أسرته في رمضان يتحسر على ساعات الاعتكاف. لا تتحسر، فالله جل وعلا كتبك من المعتكفين لأنه أعلم بما في نيتك. وفي المقابل كم من إنسان عنده فراغ ولا عمل ولا أمور اضطرارية، وسع الله رزقه ومتعه بالصحة والعافية والمسجد بجوار بيته، ومع ذلك استكثر على ربي أن يركع له ركعات، استكبر على ربي أن يحبس نفسه سويعات. فجاء المرض الذي أقعد الجميع في البيوت، فهل يستويان؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد. أيها المبارك، إن أصابك الله بمرض فخذ هذه شهادة تقدير مكتوب فيها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى من أصابهم المرض فصبروا، إلى من أصابهم البلاء فحمدوا واسترجعوا، إلى من لم يتعففوا بأقدار الله. يود، هذه شهادة تقدير فحواها، يود أهل العافية يوم القيامة لما يروا عظيم عطاء الله لأهل البلاء أن لو كانت لحومهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. واحد معافى الحمد لله العافية، يشوف الأجر بتاع المبتلى اللي صبر واللي احتسب واللي استرجع، يقول يا ربي يعني الحمد لله على قضائك، يا ريت اللحم تقص في الدنيا بالمقصات عشان أحوز هذا الأجر. ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية، وما زالت العافية في أبداننا، فأين نحن من العمل الصالح؟ أين نحن من العمل الصالح؟ بادر قبل أن تبادر دخول الجنة. من أسباب دخول الجنة المرض، وقد يكون العبد له عند الله جل وعلا منزلة لا يبلغ هذه المنزلة إلا عمل بسيط، فيبتليه الله بمرض فيرفعه درجة في الجنة. أكرم به من رب، أعظم به من رب، يتاجر لعبده ويحوز ويدخل له أعلى درجات الجنان، فإذا ما قصر في العمل ساق إليه بعض الابتلاءات ومن عليه بالصبر والرضا. تبارك الله أكرم الأكرمين، تبارك الله أحكم الحاكمين، أحسن الظن بمولاك. فليس العطاء دليل محبة، وليس السلب دليل بغض، فقد تكون العافية سبب في دخول النار. وفي الحديث أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي هل أصابتك أم الدم؟ قال أم الدم يا رسول الله، يعني أم الدم دي؟ فقال حرارة بين الجلد واللحم. فقال لا ما أصابتني. فقال هل أصابك صداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يضرب في الرأس. قال ما أصابني شيء من هذا يا رسول الله، ما فيش بلاء أصابني خالص. فولى الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. الأنبياء أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك لا يوجد نبي لم يبتلى، وأعظمهم بلاء هو أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر وصابر وتحمل، ولا تشمت بك الشيطان، لا تشمت بك الشيطان، ولا تفرح بك عدو الله، ولكن كن كالجبال الراسخة محتسبا معولا على رب لا يغفل ولا ينام. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن مثل المؤمن مثل الخامة أو الحامة، نبتة صغيرة تكفوها الريح فتنكفئ، ومثل المنافق مثل الأرض. الأرض دي شجرة بتنمو فوق جبال الهيمالايا في أمريكا، ارتفاع الشجرة ما بين 30 و45 متر، يا الله، شجرة ارتفاعها 45 متر، هي مستقيمة، يؤخذ منها الأخشاب، اللحاء بتاعها اللي هو جذع الشجرة أو الغلاف بتاعها بخور طيب الرائحة. أنت أخد بالك، شجرة المحيط بتاعها ضخم، ومع ذلك النبي شبه المؤمن بالحامة أو بالخامة، نبتة ضعيفة شوية هواء اللي هو يمين وشمال. والمنافق أرضى ترتفع 45 متر. ليه؟ لأن المؤمن يتعهده البلاء، شوية صداع، شوية سكر، عيل يفشل في المدرسة، مرة تبدو تتطلق، جار مؤذي، فتأتي هذه فتغسل. أما المنافق على عظم هذه الشجرة وارتفاعها يكون انجعافها مرة واحدة، تكسر مرة واحدة. عود الجرجير، عمرك شفت ريح مهما قوية خلعته؟ لا. كذلك المؤمن مثل هذه النبتة الضعيفة الغضة الطرية، يتعهده الله جل وعلا بالبلاء ليس بغضا ولكن تطهيرا. أما المنافق فترفع له علامات ويشار إليه بالبنان ويأخذ المال والسلطان ويمكن له في الأرض، فإذا ما أراد الله إنهاء أمره سلط عليه ريح فانكسر كسرة واحدة. أيها المبارك، الأقدار إلى زوال والآجال إلى زوال، ولكن تبقى الأعمال. أيها المريض لا تيأس من المرض، أيها المبتلى لا تحزن على البلاء، فغمسة في الجنة جعل الله من أهلها، غمسة في الجنة تنسي العبد كل متاعب الدنيا. ففي الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، ما ذاق شقاء ولا بؤسا ولا مرضا ولا فقرا ولا شيء، ويكون من أهل النار فقط غمسة زي ما تغمس اللقمة. فيسأل عبدي هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، رجل يسحب على وجهه منذ خلق، ثم يسأل بعد أن يغمس في الجنة هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، لا وعزتك يا رب. اعتبروا بمن صدق، والسعيد من وعظ بغيره، وكل نفس يخرج ويعود هو منحة من الله. هنيئا هنيئا لمن باع نفسه لله فرضي بقضاء الله وبقدر الله وفوض أمره إلى الله ولم يقرب الحرام وأدى شكر نعمة العافية وجاهد في الله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض أبداننا، اللهم اشف أمراض أبداننا، اللهم ارضنا صبرا عند البلاء وشكرا عند النعماء وفوزا عند الجزاء، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اغفر الدين عنا وعن كل مسلم مدين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب، من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فبشره بالصحة والعافية. اللهم اشف أمراض قلوبنا واشف أمراض أبداننا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا صلاحا لأنفسنا وصلاحا لأبنائنا وصلاحا لأزواجنا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم انزل نعمة الرضا والصبر على كل مبتلى مسلم، اللهم انزل نعمة الصبر والرضا على كل مبتلى مسلم، اللهم انزل نعمة الصبر على كل مبتلى مسلم، اللهم ارزقنا نعمة الرضا على قضائك، اللهم ارزقنا نعمة الرضا عنك والرضا بقضائك، اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء، اللهم خلص لك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه طاعة ترضيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك فاجمعنا ربنا على صعيد عرفات، اللهم اجمعنا على صعيد عرفات وارزقنا حجا لا رياء فيه يا رب، ارزقنا حجا لا رياء فيه، اللهم ارزقنا طوافا لا رياء فيه، اللهم ارزقنا سعيا لا رياء فيه. يا ذا الجلال والإكرام، أمرك إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. اللهم اجمعنا على صعيد عرفات وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا مما قلت فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.